تفكر مرة تزعل يا حبيبي من حبيب، وانت تدري اني احبك ما نقدر عنك اغيب. لا تفكر مرة تزعل يا حبيبي من حبيب، وانت تدري اني احبك ما نقدر عنك اغيب. ابني ما أبيك.